حكاية الكوكب الذي سقط على الأنقوعة من تأليف شلوميت كوهن بصوت الراوي مصطفى جمال. حدث هذا في ليلة كان القمر فيها مدورا. عزف القمر على نايه لأولاده الكواكب أغنية رائعة وعجيبة، وهذه علامة على أن أمرا ما سيحدث. أبي، هل توجد حفلة هذه الليلة؟ سأل الكوكب الصغير. أجابه القمر: سأحممك هذه الليلة وسأنظف رأسك وأفكارك. أن أحمم وأنظف؟ لوى مشرق أنفه، فهذا الكوكب لا يحب الاستحمام لأنه يخاف من الماء، وحتى أن المطر يخيفه. في طشت غيمة مملوءة بفقاعات سحرية ملونة حمم القمر مشرق، ولكن الكوكب دفع الماء بيديه ورجليه وسأل: لشرف ماذا هذا الاستحمام والتنظيف؟ أجابه القمر: إنها مفاجأة يا كوكبي الصغير. وغسل للكوكب أيضا خلف أذنيه، فسأل الكوكب: هل يوجد لي عيد ميلاد؟ ها أنا منذ سنين أنتظر عيد ميلادي. عانق القمر الكوكب قائلا له: هذه ليلتك، وبهذه الليلة ستكون شهابا أو نيزكا، وبعد قليل ستطير إلى الأسفل باتجاه الأرض. لا، ولكني، قال مشرق بارتباك. فسأله القمر: ماذا جرى لك؟ فبالأمس قلت لي إنك تحلم لكي تكون شهابا. تمتم مشرق: أخاف أن أضيع. إن الكواكب لا تضيع ودائما تعود إلى السماء. فهذا ما أكده القمر مضيفا: سأحرسك من بعيد يا كوكبي الصغير. فقال مشرق: لم أنتهي بعد من النمو، وعندما أصبح كبيرا فإنني سوف لا أخاف من الطيران إلى الأسفل. أجابه قمر: حسب ضوئك حقا أنت كبير. أبي، قبل قليل قلت إنني صغير. داعب القمر الكوكب: هذه ليلتك، ليلة المفاجآت، تنتظرك على الأرض، وربما هناك ولد ينظر الآن من الشباك وينتظرك هناك في الأسفل. عزف القمر للكوكب معزوفة الضوء وغنى: لكل كوكب يوجد ولد في مكان ما، وهو بعيد بعيد، طر إلى الأسفل، طر الآن، وأحضر له ضوءا وضحكات. وعلى نغمات الناي أغمض الكوكب عينيه وهب قفز، وهو لا يعرف إلى أين سيقفز ولا إلى أين سيسقط. نظر القمر بمنظار طويل فرأى الأرض كأنها بيضة ضخمة، ورأى المطر ينقط والكوكب الصغير يطير بين النقاط. في تلك الليلة عندما استحم الكوكب في طشت الغيمة في مكان بعيد بعيد عن الأرض، استلقى الطفل بشبش في سريره، وكانت أمه تحكي له ما تحكيه دائما: لكل واحد يوجد له كوكب في السماء، ولك أيضا يوجد كوكب. وغنت أيضا لبشبش ما تغنيه دائما: إلمع أيها الكوكب الصغير، فقد حركت لك ستارا، فحرك لي غيمة، الصغير في هذا الظلام الكثير، وأرسل لي نورا خفيفا. وعندما خرجت الأم من الغرفة، دفع بشبش الظلام بيديه ورجليه. أريد أن أقفل الظلام داخل صندوق ليلتي، هكذا فكر، ولكن صندوق الليلة كان مليئاً بالظلام أيضاً. وما كادت تمر دقيقة وإذ بنور خفيف يلمع في الشباك، فرأى بشبش كوكباً ينظر إليه ويغمزه. ربما هذا كوكبي، فلوح بشبش بيديه وغنى: إلمع أيها الكوكب الصغير، إلمع إلى أبعد وقت، متى سينتهي الظلام ومتى سيأتي الغد؟ وقبل أن تنتهي الأغنية، حدث شيء غريب عبر الشباك. النور الخفيف والبعيد تحول إلى نور قوي وقريب. هل يمكن أن يكون هذا كوكبي؟ فكر بشبش وهو متأثر. اقترب الكوكب من الشباك، ثم عطس ونشر شررا من نور، ولكن فجأة نفذ واختفى النور. قفز بشبش من سريره في منامته وركض حافيا إلى الخارج ليرى الكوكب الذي طار. فنظر هنا ونظر هناك، فرأى مليون حلقة نور ترقص في الأنقوعة الموجودة في الساحة. أنقذوني، أنقذوني، لقد سقطت في الأنقوعة، نادى الكوكب مشرق، ثم خبط الماء بيديه ورجليه ورفع بصره إلى أبيه القمر. أنقذني، أنقذني يا أبي، فأنا لا أعرف السباحة. أنت تعرف يا مشرق، ابتسم إليه القمر من الأعلى بين النجوم. أنت تسبح كالسمكة. رأى بشبش الكوكب وهو يضرب الماء، وكان يعلو وينزل. فتوسل بشبش قائلا: من فضلك حافظ على نفسك، لا تغرق. يا للخسارة، لا يوجد معي صنارة لكي أنقذ الكوكب الذي سيغرق في الأنقوعة. لوح بشبش للكوكب لكي يقترب منه، ثم وضع يديه في الماء. رويدا رويدا اقترب مشرق من حافة الأنقوعة، ثم قال الكوكب: يا له من حظ عندما ناديتني، لم أغرق لأني أعرف السباحة. من شدة الفرحة نفض مشرق الماء عن جسمه، وبرقصة النور رفرف على كف يد بشبش، فسمع الكوكب خفقان قلب بشبش، وبشبش سمع أيضا خفقان قلب الكوكب، فسأله: أصحيح أنك كوكبي؟ فأجابه الكوكب: يا بشبش، أنا كوكبك وأنت لي. دغدغ مشرق كف يد بشبش، ثم رش شعاع ضوء، وهوب قفز عاليا واختفى. ضحك خد واحد لبشبش، وأما الخد الثاني فلا. إلى أين اختفى كوكبي؟ سأل بصوت حزين وركض إلى بيته، فحكى لأمه وهو مبلل ولاهث: كان كوكبي أن يغرق تقريبا في الأنقوعة، وبعد ذلك اختفى. عانقت الأم بشبش وقالت له: لقد عاد كوكبك إلى بيته في السماء، والكواكب لا تغرق أبداً لأنها أسماك السماء. في تلك اللحظة قفزت قطرات ضوء على كف يد بشبش، وقلبه أيضاً قفز من الفرحة. أمي انظري، لقد ترك لي الكوكب هدية، وهي قطرات ضوء، وسأحتفظ بها داخل صندوق ليلتي حتى لا تضيع. ومنذ تلك الليلة قطرات الضوء تلمع بصندوق الليل، وعندما يفتح بشبش الصندوق فإن الظلام يهرب لأنه كثير الخوف، وحتى أنه يخاف من قطرة صغيرة من الضوء. قليل من الضوء. طلب القمر من الشمس ضوءا كهدية، فاستجابت الشمس. طلب الكوكب من القمر ضوءا كهدية، فاستجاب القمر. وطلب الشباك من الكوكب الصغير قليلا من الضوء، فاستجاب الكوكب. يمكن أن نطلب قليلا من الضوء بدون خجل وبدون اختباء، لأن قليلا من الضوء هو كثير دائماً.